السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. نستكمل مدرسة شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه، وما زلنا في استفتاح كتاب النكاح. قال: يشرع لمن استطاع الباءة، لما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي فإن الصوم للصائم وجاء، يعني يقوم مع شهوته مقام الوجاء مع الشهوة، الوجاء اللي هو الخصاء، يعني الوجاء اللي هو الخصاء، تمام؟ والخصاء يؤدي إلى الوقاية، فهنا التفسير المشهور فإنه له وجاء يعني وقاية من الفاحشة، لا ده تفسير لللفظ بلازمه، هو لازم الوجاء الوقاية، إنما مش الوجاء مش معناها الوقاية، تمام؟ فمادة وجاء يعني طعنا، وأصل الوجاء الطعن في الخصية، خصية الحيوان، حتى تنسل، إنه يفجر الخصية للحيوان الصغير اللي هو الذكر يعني، فيكبر ولا إيه، أو فيكبر ولا شهوة له، ما يبقاش لي قابلية للضراب والوقاع وكده. فالنبي بيقول إن الصوم يؤثر في الشهوة كما يؤثر الخصاء في الشهوة، تمام؟ قال: والمراد بالباءة النكاح، من استطاع منكم الباءة، أي من أطاق منكم الوقاع، ده على أحد التفسيرين. وقيل إن الإيه، إن الباءة بمعنى النفقات، مصاريف النكاح، واللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال: والأحاديث الواردة في الترغيب في النكاح كثيرة، وقد قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، تمام؟ قال: ويجب على من خشي الوقوع في المعصية، وهو مشروع في الجملة بغض النظر عن تفاصيل المشروع له، فنيجي بقى في التفاصيل. يجب على من خشي الوقوع في المعصية، يعني واحد دلوقتي يقدر على الوقاع سليم الآلة، ويقدر على نفقات الزواج سليم المالية، يعني يقدر يصرف ويتزوج، ومع ذلك يخشى أن يقع في الزنا إن لم يفعل، نقول له يجب عليك أن أنت تتزوج، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، ولا يتم ترك حرام الفاحشة، حرام الفاحشة إلا بفعل ما هو بدل شرعي يعني زكي له، ألا هو الزواج الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا، لأن اجتناب الحرام واجب، وإذا لم يتم الاجتناب إلا بالنكاح كان واجبا، وعلى ذلك تحمل الأحاديث المقتضية لوجوب النكاح كحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: وأنا لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: أصلي الليل ولا أنام، وقال بعضهم: أصوم الدهر ولا أفطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا من باب التبري، النبي بيتبرأ ممن رغب عن سنته صلى الله عليه وسلم. فبنقول إذا كان رغب عن السنة رفضا لها برمتها وحارب الزواج وقال بمنع مشروعيتي فليس مني، براءة المسلم من الكافر، إن احنا قلنا أن مشروعية النكاح ثابتة بالكتاب والسنة، ده معلومة من الدين بالضرورة، فاللي هيقول أن النكاح زي الزنا يبقى هذا ليس مني أصل وتفصيل. طيب: ومن أطاقه وأقر عليه وقصر في تحصيله يبقى فليس مني، براءة الإيه، الطائع من العاصي، فكده يبقى لا أقل من كونه واجبا، والحالة هذه. وأخرج ابن ماجه والترمذي من حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، وأصل التبتل من البتل وهو القطع، يعني الانقطاع عن النساء، ومنه سميت مريم عليها السلام بالبتول لانقطاعها عن الأزواج، يبقى التبتل المقصود به انقطاع الرجل عن المرأة زواجا وتسريا، تمام؟ فالنبي نهى عن ذلك، تمام؟ وقال وروى الأشعث بن عبد الله هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها، ويقال كلا الحديثين صحيح. وفي سماع الحسن عن سمرة مقال معروف. يبقى ده يعني عند من صححه، إنما صححه بشواهده، لأن الأصل إن رواية الحسن عن سمرة منقطعة، تمام؟ لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة وبعض الأحاديث فيها بحث آخر يعني. ولأجل ذلك اتفق العلماء على أنه من طاقت نفسه، ده تعليق فائدة، اتفق العلماء على أن من طاقت نفسه إليه وخاف العنة فإنه يتأكد في حقه. اتفق العلماء على أن من طاقت نفسه إليه إلى النكاح يعني وخاف العنة فإنه يتأكد في حقه، ذكره الإمام الوزير ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله. وقال ابن الهمام الحنفي أما في حالة التوقان فقال بعضهم هو واجب بالإجماع. أما في حالة التوقان، نفسه تدق إلى شيء يقول لك أنا نفسي فيه يعني أرغب فيه وأميل إليه، أما في حالة التوقان فقال بعضهم هو واجب بالإجماع. إمام الكساني الحنفي برضو بيقول لنا ولا خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان، حتى أن من طاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عليهن أو على عنهن وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتزوج يأثم ويظل كذلك لحد ما تزوج. خلاص هنتكلم هو بقى اللي هو لا طاقة له ولا رغبة له في ذلك، وهو يقدر يعيش وما فيش عنده مشاكل، خلاص يبقى مش واجب. لا بس نعم ها لا ما احنا بقول دلوقتي ان هو ليه اختيارات خاصة، هي دي الاشكالية، فهو مش لاقي اللي هو عايزه، مش لاقي اللي ينكحها، دي فرق كبير. هو ليه مواصفات خاصة، ان عايز سأمورة وسنيورة ودكتورة وبنت بيه وعربية كده يعني، زي اللي كان بيختار واحدة وقلتلكوا ان هو بعت ورقة للشيخ فاكرينها انتوا، دي بيقول له اريدها يعني تحت العشرين وجامعية. فقلت تحت العشرين وجامعية ازاي مع بعض يعني، لسه ما بتدرس يعني؟ لا مخلص ها، وحافظ القرآن بالقراءات والكتب الستة والفقه والتفسير واللغة، تمام، ومدبرة ومديرة لبيتها ها، وصاحبة ذكاء وفطنة صوامة قوامة لله عز وجل، أمرة بالمعروف نهي عن المنكر. قال له والله يا ابني لو لقينا واحدة بالمواصفات دي لبيعناها للخلافة. فكده بتتكلم عن شروط الخليفة المسلم عن شروط الزوج. فإحنا بنقول في باب الاختيارات هتشوف الكلام اللي كل علماء الإسلام بيقولوه بيتكلموا في الشروط الواقعية، مش الأوفر والسوبر اللي الإخوة بتقع فيها. الأخ بيقعد يتكلم كلام كان شيخنا الشيخ أحمد عطيبة حفظه الله، يقول لك قبل ما تقعد تشرط بص في المراية وانت نازل، قبل ما تقعد تشرط أنا عايز شكلها كذا، وتواخد المزورة معاك والميزانة هتوزن وتقيس، تمام، وناقص تعمل لها اختبار كثافة وكلام إيه اللي أنت بتعمله ده، مش كده يعني، ابص لنفسك في المرايه قبل ما تنزل. ممكن ليه ما تحطش احتمال ان انت تترفض لشكلك او لطريقتك او لسلوكك او لعيلتك او لدراستك او لثقافتك او لطولك او لعرضك او لون بشرتك او دمك تقيل يلطش، وارد. انت دايما حاطط نفسك ان انت اللي بتشرط، بس ليه؟ هي مش حياه من طرفين؟ وزي ما انت ليك معارف في المراه لها معارف في الرجل، انت حاطط الكفه عندها ليه على طول؟ هي اللي لازم يبقى فيها وبيها، وانت خلاص ما بقاش فيك حاجه خالص. فهنا بيقول الحديث بقى فمن رغب عن سنتي فليس مني، فعلى هذا يحمل كما مر. قال وأخرج النهي عن التبتل أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث أنس، وأخرج ابن ماجه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهذا أيضا حديث صحيح. قال والتبتل غير جائز، التبتل هو الانقطاع بالكلية عن الزواج، تمام، لأنه يقول إلى انقراض الأمة. تخيل لو احنا أشعنا التبتل في الناس، النساء مش عايزين يتجوزوا والرجالة نفس المسألة، طب النتيجة مفيش نسل، يعني كده ان اللي هيموت مش هيجي غيره، زي ما بيحصل فين دلوقتي في بلاد أوروبا، ما هم خلاص استقل الرجال بالرجال والنساء بالنساء، هيخلف ليه؟ ومجتمعات شاذة كلها، واضح، الرجل لا أرب له في النساء والمرأة لا أرب لها في الرجال، كل واحد مسلك أموره من ناحيته، هيخلفوا ازاي دول يجيبوا منين؟ فعمالين يموتوا ما بيجيبوش جديد، ده غير ما ابتلاهم الله به من قلة النسل. مفيش، مش عارفين السبب يعني هم ليه ما بيخلفوش. واضح الامر. في ايطاليا دي ظاهرة مرعبة جدا، وفي المانيا وفي بعض البلدان ظاهرة واضحة زي الشمس، الناس ما بتخلفش، مفيش اصلا ظروف حمل بتوافق، ما بتحصلش، كل التحاليل بتقول الدنيا سليمة. طب ليه ما بيخلفش؟ او يجعل ما يشاء عقيما، خلاص دور الامة الفاسدة دي بينتهي، كفاية فساد لحد كده، لازم تخلص. فاحنا بنتكلم في نهاية أمة كاملة، مش بلد ولا عزبة ولا رئيس ولا وزير، أمة بحالها بالحكومة ومحكومين هيتلغوا من التاريخ. يبقى الموضوع لازم ياخد وقت يعني، تمام. وانت لما يجي تقرأ في بعض الممالك القديمة، مملكة كذا، وهم فين دلوقتي؟ والنبي بيقول إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، تمام. فين كسرى؟ ملك كسرى ما عادش، مش جاي تاني، أمة انتهت. فرعين فين؟ أمة خلصوا خلاص. فين الدولة؟ أمة طول بعرض ومحتلة ممالك شمال ويمين وفوق وتحت، راحوا فين دول؟ راحوا مطرح ما خلصوا، أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ففي أمم انت هتشوف على عينيك بتخلص. يمكن جيل الأربعينيات والأواخر ثلاثينات شاف انحلال الاتحاد السوفيتي، اللي هي أكبر قوة معارضة للإيه؟ للقوة الغربية في الشرق، يعني هي قوة شرقية، اللي هم الاتحاد السوفيتي 16 جمهورية معظمهم جمهوريات إسلامية، احتلت سوفيتيا وبقى الدين الرسمي بتاعها الإلحاد، وبقى اللغة الرسمية بتاعتها الروسية، وكفر الناس من بعد إسلام وتوحيد، وقعدوا يعيثون في الأرض فسادا مدة. وبعدين وقع الاتحاد كله، غمضت صحيت النوم الصبح ما فيش حاجة اسمها الاتحاد السوفيتي. طبعا في خراب ماشي مستشرف الأمم خطوة بخطوة، فهلاك الأمم ده ربنا بيسلطه على الناس. مش فلما يبدأ ثقافة الرهبانية وثقافة التبتل وثقافة الانقطاع عن إعمار الحياة، يبقى معناها أن أنت غير صالح للتواجد، تمام. والتبتل غير جائز، لقد ورد، فقد ورد التبتل، أو ورد عنه صلى الله عليه وسلم، أو قد رده صلى الله عليه وسلم، رد التبتل على عثمان بن مضعون، طلبه من النبي، قال له أريد أن أتبتل، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، تمام. وكانت المانوية والمتراهبة، المانوية طائفة من أشباه المجوس يعني، والمتراهبة من النصارى، يتقربون إلى الله بترك النكاح تدينا، اللي ربنا قال عليها إيه؟ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. هو اخترع نظرية الرهبانة دي، الرهبانة دي المسيح ما يعرفهاش صلى الله عليه وسلم، ولا الحواريين ولا أتباعهم خالص، إنما ده كلام محدث في النصرانية، بدعة مخترعة، تمام. الى ما قالت ان بقت دور العباده عندهم بقت مواخير دعاره. ما هو رفض السنه اللي ربنا يعني رصدها في بني ادم من عهد ادم لحد اخر رجل تقوم عليه الساعه، عايز يمشي عكس التيار الكوني اللي ربنا حطه ويعملوا دين كمان. فربنا قال له انت مش هتسد في المجال ده، وده الواقع بالفعل. هم قالوا ان احنا عايزين نتخلص من شهوه الجسد ومن لذه مش عارف ايه الفانيه، الحلال راحوا واقعين في الحرام. وبقى في كنائس دلوقتي للشواذ في امريكا رسميه، من البواب لاكبر قسيس فيها، تمام. حاجه عجيبه جدا، واضح. فهنا ربنا يقول ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم، لم يكتب الله عز وجل عليهم الرهبانيه الا ابتغاء رضوان الله، وانما كتبنا عليهم ما كان سببا في تحصيل الرضوان، وهو اتباع شريعه المسيح، فما رعوها هذه الرهبنة ولا ما أمر به من رضوان الله عز وجل، لا التزموا ده ولا ده. فهنا بيقول وكانت المانوية والمترهبة من النصارى يتقربون إلى الله بترك النكاح، وهذا باطل، لأن طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي ارتضاها الله للناس هي إصلاح الطبيعة ودفع اعوجاجها لا سلخها عن مقتضياتها. والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه. يبقى يجوز ينقطع عن التزويج أو عن الزواج لعارض، إنما الأصل لا، ماخدوش من الباب للطاق كده. يقول لما ثبت في الكتاب العزيز من النهي عن مضارة النساء والأمر بمعاشرتهن بالمعروف، فمن لم يستطع ذلك لم يجوز له أن يدخل في أمر يوقعه في حرام. يعني هتتجوز تقدر تقوم بمسؤولية البيت وتبقى انت قيم الأسرة، ولا هتجيب ابوك يدير لك البيت وامك تتدخل في حياتك في كل كبير وصغير؟ ماما هتمشي لي البيت وبابا هيصرف لي على البيت واخويا هينحشر في كل كبيرة وصغيرة، لا خليك مع ماما وبابا، ما ينفعش تبقى زوج. المضرة بالمرأة، مين اللي هتستحمل كده؟ من اللي هتستحمل كل شوية الناس متدخلة في شؤون حياتها وجوزها ملوش أي دخل في حياتها، جوزها كل اللي يعرفه وقاع الذكر للأنثى في عالم الحيوان، غير كده ما عندوش أي مسؤولية من حاجة. طب هي متجوزة كده ليه؟ واضح الأمر؟ وده طبعا بيبقى خلل في التربية من الأصل، إن الأب مش مربي الولد من تحمل مسؤولية نفسه حتى على الأقل. فلما يوصل حتى لو جوزه ولو جاب له الشقة وجاب له المش عارف إيه وجاب له العربية وفتح له العيادة وسفره وجابه وده، الولد مش لا بيحل ولا بيربط، ما زال طفلا نفسيا. هو مستني لما يعيط حد يحط له بزازة بقه يسكت، إنما حتى يشيل بزازة يحطها بقه نفسه لا، ده شيلك تقيل علي حد يشيلها لي، تمام؟ فطبعا ده خطر. يبقى انت لازم تاخد بالك من اولادك من الصغر، ان انت تعلمه يشيل مسؤوليه نفسه، وتعلمه كلمه لا زي ما علمته كلمه ايوه حاضر من عينيا وتحت امرك وتؤمر يا امير وكلام من ده، لا في لا، تمام؟ يعني انا وانا كنت مع بنات الصغار في كنت فاضلهم بقى، يعني كنت بعرف اتقابل معهم وجزاهم الله خير، ما شيخ قال لك انت تتعب مع اول ولد وتاني ولد بس هم هيشيلوا الباقي يتصرفوا معاهم هم بعد كده. فكنت نبقى ماشيين في مشوار وبنت تقول انا عايزه كذا، اقول لها لا، تقول ليه؟ ولا عشان انا مش عاوز اديك. طب انا عملت حاجه غلط؟ قلت لها لا ما عملتش حاجه غلط، بس انا مش بعاقبك في او في لا. وبعد شويه صغيرين قالوا انا ما عرفت لا، اروح جايب حاجه تانية غير اللي هي طلبتها وهي برضو بتطلبها يعني، بس ما جاتش على بالها. يبقى القصه مش قصه حرمان، لا انا بعرفك ان في لا، تمام؟ والولد يتعلم الصوم من الصغر ليه؟ عشان يصبر عن الشهوه. يتعلم الصلاه من الصغر ليه؟ عشان يصبر على الانضباط. اي يتعلم النظافه الشخصيه من الصغر ليه؟ عشان يصبر على مسؤوليه المكان اللي هو فيه. انما تلاقي اخوه دلوقتي ممكن تلاقيه مسؤول مش عارف ايه وما بيعرفش يسوي اوضه نومه اللي بينام فيها، تخش الدولاب تلاقيه زي اللي مضروب فيه تانت مدفع والسرير فوق الدولاب ورجل الحمام، ده الدنيا متخلط. لك اصل اخي مشغول، تعرف طلبه العلم ما عندهمش وقت وكده. ايه المنظر اللي انا داخل في الخرابه اللي انا داخلها دي؟ ايه ده؟ واضح الامر؟ ولذلك ده لو جيت قلت له تعالى اقعد في مسجد في دوره 10 15 وانت هيقلب لك المسجد يعني خرابه، عافانا الله. طبعا كلام خطر مش مقبول بهذه الصورة. فهنا بنقول مهم قوي الموضوع ده، ان احنا يعني نخرج اجيالنا ونربي انفسنا احنا كمان. ممكن اهلنا قصروا معانا، ما ربوناش كويس، ما حملوناش مسؤوليه. انت تعود تتحمل المسؤوليه، وده من بركه العمل الدعوي. انت بيتك ولا بتحل ولا بتربط، في الدعوه هتحل وتربط وهتشيل مسؤوليات فوق دماغك وهتزهق وتتضايق وتنضغط، هنا تبقى راجل بقى. فهمت بركه العمل الدعوي؟ اللي فاتك من البيت هتلحقه في المسجد، هتلحقه في المعهد، هتلحقه في الجلسه، هتلحقه في الحمله، هتلحقه في الشغل، هتلحقه في الرحله، هتلحقه في الجامعه، شغل ليل ونهار مسؤوليات. انما الانسان يمشي كده على هامش الحياه لا له ولا عليه، حياه ملهاش اي معنى، ملهاش اي معنى فعلا. يعني ضغوط الاسره ومشاكل الزوجه والاولاد كلها تهون في مقابل النتيجه في صناعه الشخصيه المتكامله. انسان بلا مشاكل يبقى مش انسان اصلا، واضح؟ انسان بلا مسؤوليه بقى زي عدم وملوش اي معنى في الحياه، واضح الامر؟ فهنا بيقول بقى الامام: الا لعجز عن القيام بما لا بد منه لما ثبت في الكتاب العزيز من النهي عن مضاره النساء والامر بمعاشرتهن والامر بمعاشرتهن بالمعروف، فمن لا يستطيع ذلك لم يجوز له ان يدخل في امر يوقعه في حرام. وعلى ذلك تحمل الأذلة الواردة في العزبة والعزلة، تمام؟ ما هو ليكونن خير مال رجل غنما يتبع بها شعف الجبال. طب مراته فين؟ ما معهوش مراته. ده امتى؟ ان انا مش هضيع حق حد او ما اقدرش اقوم بحق الاسرة، يبقى اشوف لي شغلانة تانية بقى، تمام؟ يبقى هو علم من نفسه ان هو لا يحسن هذا الامر ولا خشية عنده من الوقوع في الزنا، خلاص شوف لك بقى تفرغ للعبادة والطلب والكماش. اقول الحاصل ان من كان محتاجا الى النكاح او كان فعله له اولى من تركه من دون احتياج، فلا ريب ان اقل الاحوال ان يكون في حقه مندوبا للادلة الواردة فيه. ومن لم يكن محتاجا اليه ولا كان فعله اولى له كالحصور، الحصور اللي هو المنقطع عن النساء مع سلامة الآلة، يعني مش لمرض وملوش ميل للنساء، انسان طبيعي كامل بس مش فاضي ولا مشغول ولا الشهوة عاملة له أزمة وبتاع والعبادة واخدة حقها معاه والشغل في دين ربنا سبحانه وتعالى مش مديله وقت، ماشي. يقول لك نساء هنا، شوف نساء فين؟ انا بطلع من هنا اروح هنا وبروح هنا من جهاد الى علم ومن خير الى خير، ما في نساء فيه؟ ما فيش مجال حق. ولو رأيتها ولا بلتفت بيها خالص. موجود بعض الناس من هذا النوع خلاص. يبقى هنا بيقول: ومن لم يكن محتاجا اليه ولا كان فعله اولى كالحصور، لوصف نبي الله زكريا وسيدا وحصورا. حصور هو الممتنع عن النساء مع سلامة الآلة يحيى عليه السلام، تمام. والعنين لو أصلا عنده مرض جنسي بقى لا ينتصب ذكره، فهو هيزني ازاي؟ مش متصور منه زنا. يبقى خلاص لا تضر المرأة ان انت تاخدها زوجة الا اذا رضيت، قالت انا مثلا واحدة كبيرة في السن ولا رغبة لي في الجماع، بس عايز ابقى افضل راجل يعني يؤانسني ويؤانسه ويؤكلني ويؤكله ويأويني وآوي إليه، تمام، وابقى عايشة في بيتي في ظل راجل ويرثني ويرثني وأرثه. هو الجواز جماعه وخلاص في معاني كتيرة جدا. ولذلك كان في بعض الأثار إن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه زاره بعض الصحابة لعله طالحة، أو قدامة بن مضعون رضي الله عنه أرضاه زار الزبير، تمام. فقدامة كان مريض مرض خطير جدا، فبشر الزبير بجارية وهو يزور قدامة أو حد من ابن عثمان أو حد يعني من آل مضعون، فقال له زوجنيها. يعني قال له دلوقتي في جاله الزوجة كانت بتولد وجابت بنت، فالرجل المريض اللي بينظار قال له زوجنيها. قال وما تفعل بها؟ ده لسه مولودة دلوقتي وانت بتموت اهو، هتعمل بها ايه؟ قال وما يضيرني ابنة الزبير، إن عشت فهي امرأتي وإن مت ورثتني. يعني عايز يوصل له الفلوس بطريق غير مباشر، ما أنا بموت أهو، أول لما أموت بنتك هترث الإيه؟ التركة بتاعتي مثلا ربع التركة، وأنا عندي ملش يعني سد عين الشمس، فهيروح فين؟ أنت القائم على مال، خد يا عم. شفت الفكرة راح فين؟ وممكن الإنسان لما يزوج الصغيرة لأنه لا محرم لها، ملهاش حد، فزوجها عشان يبقى لها راجل يحميها، ما هي واحدة أنثى فملهاش محارم رجالة، هتروح فين؟ فلما هيعقد على البنت هتبقى البنت زوجة وهتبقى امها حامة، خلاص بقى عندهم راجل يسد في الأسر، محرم أبدي على الأم وزوج للأم ومحرم للإيه؟ للبنت. يعني في حلول، الزواج مش قضاء شهوة وخلاص، واضح الأمر. ليه؟ هو في حد يا عم هيصير بس انتوا بتفرجوا عليها. هو لما اشوف بس علوان الروضة النادية في شرح الروضة البهية ولا كده ما سكتنا الموضوع ده. عايزه لوحده يعني معاني الزواج يعني انا بحسب عايز تلغيه. احسن الله لك. لا بس قص براحتك خالص، معك صلاحية الاصل من اي حاجة بتسجل عندكم هنا. ايه احنا بنقول لهم ان معنى الزواج ما هوش قضاء شهوه بس، في معاني كتيره جدا الناس تجهلها، واضح الامر كده. يعني بقول لك اهو، يعني هو بيثبت بالزواج الايه؟ ان وجوب النفقه. يعني انا هاوجب على نفقي نفقه من لا تجب عليا، ازاي؟ الشرع بيلزمني بقى، ما كانش لها حد يصرف عليها بقى تلاقي اللي يصرف عليها. مات ما كانش لها مال ولا اي حاجه بقى اتنقلت لها ورث. محرميه محتاجه عشان تتحرك بيها في الحياه يدخل عليها ويخرج، ماشي كلام. يعني الناس دلوقتي بيجوزوا كبار السن الطاعنين في السن اللي هم لا قرب لهم في النكاح، ليه؟ لكن مين اللي هيغسل له هدمته؟ ومين اللي هيعمل له لقمته؟ ومين اللي هيقعد جنبه يشوف له دواه ويطمن عليه؟ الانسان محتاج حد تكامل اجتماعي. انما الحيوانات التي تنظر للزواج انه ليس الا وقاعا وقضاء شهوه، ده نقول له بقى الرد عليك بقى برنامج عالم الحيوان، نشوف لك حاجه ثانيه يعني تناسبك. مين اللي أصله الاكتزاء؟ ازاي؟ معاني الزواج. او قيم مثلا في الزواج، المشكلة ان هيتفرج عليها شيء ايه؟ احنا ما قلناش للناس اتجوزوا رضيعات، بس بنقول ان المقد هذا مدليل اللي بيقول لك ان الزواج مش معناه الفاحشه او عفوا استغفر الله قضاء الوتر والجنس فقط، لان راجل طاعن في السن وبنت في اللفه هيجمعها ازاي؟ واحنا قلنا ان ده يجمعها، مش كده؟ هو الراجل قال كده، قال ان عشت فهي امراتي، هيبقى في حقوق لها حقوق تثبت من جهتي، تمام، وان مت ورثتني، يعني انت مستفيد في حياتي وفي موتي، ادي المقصد يعني. طيب بيقول هنا ومن لم يكن محتاجا إليه ولا كان فعله أولى كالحصور والعنين فقد يكون في حقه مكروها. وإذا كان يخشى الاشتغال عن الطاعات من طلب العلم أو غيره مما يحتاج إليه أهله، أو كانت المرأة تتضرر بترك الجماع من دون أن تقدم على المعصية، وأما إذا كان في غنية بحيث لا يشتغل عن الطاعات، وكانت المرأة لا تتضرر بترك الجماع ولا يحصل له بالنكاح نفع فيما يرجع إلى الباءة، فالظاهر أنه مباح. يعني هو عايز يقول لك إن النكاح بيمر بالإيه؟ بالأحكام التكلفية الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، قد يكون مباحا مكروها حراما، حسب الأحوال والملابسات المحيطة بالشخص أو بالمرأة. بل أما إذا كان في غنية بحيث لا يشتغل عن الطاعات، وكانت المرأة لا تتضرر بترك الجماع ولا يحصل له بالنكاح نفع فيما يرجع إلى الباءة، فالظاهر أنه مباح. وإن لم يأتي من الأدلة ما يقتضي هذه التفاصيل، فثم أدلة أخرى تقتضيها وقواعد كلية. ولو قيل إنه لا يكون في تلك الصورة مباحا بل مكروها لما ورد في العزبة والعزلة في آخر الزمان، لم يكن بعيدا من الصواب. فإذا هنا بنقول حكى غير واحد الإجماع أنه متى لم يخشى الوقوع في الفاحشة كان النكاح في حقه مندوبا. حكى غير واحد الإجماع على أن من لم يخشى الوقوع في الفاحشة كان النكاح في حقه مندوبا. حكاه ابن هبيرة الحنبلي والنووي الشافعي والصنعاني رحم الله الجميع، إلا أن هذا الإجماع لا يثبت، فقد خالف أحمد في إحدى الروايتين وداود بن حزم فقالوا بالوجوب مطلقا. يعني ابن حزم بيرى وجوب النكاح على طول من غير تفاصيل. طبعا الواجبات منوطة بالقدرة، ما حدش يقول انه يجيبه على العاجز، لا طبعا. صفات الزوجة، يقول وينبغي أن تكون المرأة ودودا، لأن تواد الزوجين به تتم المصلحة المنزلية، وكثرة النسل بها تتم المصلحة المدنية والملية. وود المرأة لزوجها دال على صحة مزاجها، الطبيعة العقلية والنفسية يعني، وقوة طبيعتها وقوة طبيعتها مانع لها من أن يطمح بصرها إلى غيره وقوة طبيعتها مانع لها من أن يطمح بصرها إلى غيره، باعث على تجملها بالامتشاط وغير ذلك، وفيه تحصين فرجه ونظره. يبقى هنا بنقول إن المرأة الودود هي أكثر تحصيلا للفرج من غيرها. ليه؟ لأن هي بتجذبه إليها، هي بتوده بتحبه، فدايما تحرص على مرضاتي وتحرص على ما يقضي به أربه وشهوته، فمش هتدي له فرصة أن يفكر في غيرها أو ينشغل بغيرها. ولودا لحديث أنس عند أحمد وابن حبان وصححه أن النبي قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأخرج نحوه أحمد من حديث ابن عمر، وفي إسناده جرير بن عبد الله العامري، وقد وثق وفيه ضعف. وأخرج نحوه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل ابن يسار. تمام. بكرا لما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن النبي قال له تزوجت؟ قال نعم. فقال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيب يا رسول الله، أو بل ثيبا يا رسول الله. قال فهل بكر تداعبها وتداعبك؟ قال إن أبي قد ترك لي 8 بنات، فخشيت أن آتيهن بخرقاء مثلهن، عيلة من دورهم أجيب بقى مين يخدمنا كلنا، يعني أحط فوق 8 واحد يبقوا 9 وأنا 10، مين اللي هيخدمنا؟ دي عايزة تلعب ودي عايزة تنام، ودي خدت مني اللعبة، ودي شدتني ودي زقتني، أقعد أنا أحش فيهم بقى؟ فعايز يجيب لهم واحدة يعني خبرة، فجاب واحدة متجوزة ومخلفة قبل كده وفاهمة تدير البيت إزاي. وده من الايه؟ من فقه جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالنبي رغبه في زواج البكر بقوله فهلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك. ذات جمال، طبعا ده امر نسبي بيختلف من شخص لاخر، فالبيض عندهم مقاييس في الجمال، والسود عندهم مقاييس في الجمال، وباقي الشعوب الارض عندهم مقاييس في الجمال. تمام. يعني اجمل الجميلات في البيض ممكن لا تروق لاسود او العكس. تمام. يعني أجمل يعني أقبح القبحاء في السود ممكن يروخ لبيضاء. هي في مقارب شخصية بتختلف من شخص لآخر. فإحنا بنقول دي في مقاييس اعتبارية، ما نقدرش نقول ان فيه لستة كده بتقول ان 1 2 3 4 هي دي سلعة رائجة. لا، في ناس محبهاش. واضح الأمر؟ يعني دايما السود بينظروا للبيض شديد البياض اللي هم كان مرضى اللي هم عندهم مهق، عارف الأبرص اللي ما عندوش عنده فقد للصبغ الجلدي، بيحس ان هم مرضى مش طبيعيين. السود طبعا بالنسبة للبيض حاجة صعبة جدا. فدور ربنا يطيب الرجل للمرأة في هذا العالم والرجل للمرأة في هذا العالم، تمام. لكن انت عشان حضرتك انت رصاصي الابيض والابيض، فانت شغال على الوينجين يعني ليك مقاييس ثالثة. وبعدين برضو من المسائل اللي لازم ناخد بالنا منها ان بعض المشايخ بيتكلم في باب الزهد، ممكن يقعد يزاهد في اختيارات المرأة جدا جدا، ورحم الله امرأة رضي بامرأة نصفا يتبلغ بها الى اخرته، والاخ عمال يسمع وبعدين يجي في الواقع يصطدم، وبعدين يقعد ينازع نفسه ازاي يبقى انت ما انتش زاهد، وازاي يبقى انت ما انتش عابد، واصبر على نفسك، ويفضل رصيده في الصبر اللي لحد ما يتورط جامد بعده 3-4 اولاد وينفجر في الاخر ويطلق. كانت واحدة من جملة الوحايد، كانت واحدة في بيت بقوا 5 في بيت على ابوها، ما هي 4 ولاد هتروح فين؟ هترجع لابوها تاني؟ يبقى احنا حلينا ولا كعبلناها؟ يقولوا المشيخ اتقوا الله عز وجل وسيبوا الناس تختار اللي يقدر يكون سبب في ديمومة الحياة بينهما. النبي قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. انت ليك مقاييس في المرأة، شوف هي دي اللي هتكمل معاك ولا مش هي. بس حافظ القرآن، انت مش هتسمعنا قرآن في المطبخ هتعمل لك اكل، مش هتسمع لك قران على فراش النوم هتبقى زوجه، فشوف انت مختارها ليه. بقول لك الاخطاء الكثيره جدا، تلاقي الاخ عمال يدي اختيارات غير واقعيه. عايز اخت من اخوات المسجد عامله في الدعوه نشيطه مؤثره، مش عارف بنت من عيله محترمه وبنت الشيخ فلان واخت الشيخ فلان الى اخره، واخدها من وش اخوها واخدها من وش ابوها، وفي الاخر اول عركه ما بتعرفش تطبخ مش عارف ايه. طب وانت جبت سيره الطبيخ ده؟ انت طلبت حتى تعريضا؟ ها اصل احنا لنا طريقه في الخبيز غير كل الناس. طب واحنا نعرف؟ قلت لنا انت لو قلت لي انا عايز واحده طباخه اجيب لك واحده تطبخ للشارع اللي انت فيه كله، بس ما تقوليش اخت. انت ما جبت السر ده، اللي انت تطلبه هتلاقيه. انت عاوز ايه؟ انت اديتني ورقه لسه وش وظهر مليانه كلام، كان فيهم طبيخ ما كانش فيهم طبيخ؟ طب بتحاسب على الطبيخ ليه؟ كان فيهم غسيل؟ كان فيهم ما بتعملش لامي؟ جبت سيره امك؟ ما تجيب الكلام اللي انت قلته حاسب نفسك عليه. انما للاسف الشديد في عدم صراحه في هذا الباب، انت تقعد تطلب طلبات وتحاسب على حاجه تانية خالص، وده من من من التدليس والكذب، حرام لا يجوز. واضح الامر؟ واحد ياخد الاخت يروح حبسها يقول لها ما انتش طالعه بره البيت، انا بخيل على مرض ما تطلعش بره. طب انت عايز اخت شغاله في الدعوه ليه؟ شغاله في الدعوه دي هتفضل في بيتك؟ طب نبعت لهم الاخوات؟ لا ابويا مش هيرضى. طب تروح هي اللي مش عارف ايه؟ لا عايزه محرم عشان تقول. طب هنعمل ايه؟ انت خدتها وجمدتها جنبك، نعمل بيك اللي احنا ايه الورطه اللي انت ورطتها لنا دي؟ مش عاجبها تطلق؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هو ده اللي انت كنت جاي تتمسكن وتمسح في ايديك وفضيله الشيخ وحضرتك وانا خدامكم برقبتي، وتنقلب بعد كده وتنسخط مره واحده لما تتمكن؟ حاجه عجيبه وغريبه والله. لازم ناخد بالنا من الحاجات دي، تمام. فاحنا بنقول له انت يا ابن الناس بتكلم كلام واقعي، عاوز ايه؟ واضح. وبرضه ما فيش مانع ان انت تقول له طب بالنسبه للمعيشه والمأكل والمشرب والكنس والطبخ انت عايز ايه من ده؟ المعاشره بالمعروف، ما هو المعروف بلدكم غير معروف بلدنا، انت من بلد تاني، ايه اللي انت عايزه؟ زينا زي الناس ونيجي نتكلم لك اصل كل الناس يعني اللي في شريعهم بس بيعملوا كذا كذا، او اخته اللي متجوزه في قاره استراليا هي دي كل الناس؟ ما احنا كل الناس يعني كل الناس. وتيجي تسأل واحد يقول لك الكل ما عمرنا ما سمعنا الكلام اللي بيقوله ده خالص من بلده. أما كل الناس دي فين حته؟ أنت ليك ناس لوحدك عايش معاهم؟ فدي معاني مهمة جدا تاخد بالك من المسائل دي، تمام؟ بيقول هنا إيه؟ ذات جمال، فإن الطبيعة البشرية راغبة في الجمال وكثير من الناس تغلب عليهم الطبيعة، والجمال ما يشبهه من الشباب مقصد والجمال وما يشبهه من الشباب مقصد من غلب عليه حجاب الطبيعة. يعني هنا بيقول دلوقتي واحد اختياراته طبيعية حسية، واحد اختياراته معنوية، في واحد بيغلب عليه الطبع ده واحد بيغلب عليه الطبع ده. تمام. مش لك اهم حاجه الدين، اهم حاجه الالتزام، وارجع اقول لها هذا منظر وده مش عارف ايه، شوف شكلك اجري، وانت ما انت شفتها 100 مره ما خبناهاش عليك، واضح الامر. يقول وحسب يعني مفاخر اباء المراه، فان التزوج في الاشراف شرف وجاه. ودين اي عفه عن المعاصي وبعدها عن الريب وتقربها الى بارئها بالطاعات. والدين مقصد فيه او مقصد من تهذب بالفطره فاحب ان تعاونه امراته في دينه ورغب في صحبه اهل الخير. يعني بقول لك في ناس ميولها كده وفي ناس ميولها كده، فانت اتكلم بصراحه عشان تريح نفسك وتريح غيرك. تمام. نعم. لا هو مش بقول شروط، بقول ينبغي ان، ده ترغيب نكون حسيبة. فكل ما كانت المرأة حسيبة كل ما كان الولد أنجب نجابة الولد. لا لا مش فخر بالأنساب الكافرة والضالة، أنساب أهل الإسلام. قال ومال بأن يرغب في المال ويرجى ويرجو أو يرجى مواساتها معه في مالها، وأن يكون أولاده أغنياء لما يجدونه من قبل أمهم. والمال والجاه مقصد من غلب عليه حجاب الرسم. يعني واحد بتاع مظاهر، ما هو يقولك الناس طبائع، واحد غلب عليه حجاب الطبع، واحد غلب عليه حجاب الرسم، واحد غلب عليه حجاب الايه، ها الدين او التقرب. ووجه ذلك اللي انا قلت كله يعني ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. وهذا تقرير لما عليه الناس في طبائعهم، قال الناس بحسب أقسامهم بيعملوا كده، وده تقرير مش ترجيح. ترجيح فين؟ فاظفر بذات الدين. وده مش معناه ان ده مردود وغلط. بل تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي مسلم وغيره أن النبي قال إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. قيل في تربت يداك دعاء له، وقيل دعاء عليه. تربت يداك ها إن لم تفعل فظفرت بذات الدين، دعاء عليه. تربت يداك إن فعلت فظفرت بذات الدين وآثرت دينها على دنياها. ويبقى هنا تربت بمعنى النماء والخصب، لأن التراب هو منبت الزرع. تمام. إنما دعاء عليه تربت يداك يعني التراب بقى اللي لم تحصل يداك إلا التراب. قال في الحجة قال صلى الله عليه وسلم خير النساء اللاتي ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. ده تقرير عن نساء العالم، أفضل طبيعة في نساء العالم في البابين دول الحنو على الولد والمراعاة للزوج نساء قريش. تمام. وقيل في نساء من ركبنا الإبل، يعني اللي هم لهم البلاد اللي فيها إبل بس، مش كل البلاد الدنيا. يقول هنا يستحب أن تكون المرأة من كورة وقبيلة عادات نسائها صالحة. ما هو الإنسان أسير بيئته، الإنسان أسير بيئته، يعني يكون من بيت فيه احترام عام. لك هي أخت في وسط ناس صعبين وأنا عايز أخلصها وأنقذها وروح لها بالحصان الأبيض، طب خلاص اشرب بقى، انت هتنقذها بالحصان الابيض، بس هي جايه برصيدها الاجتماعي جواها مش في البيت، فانت هتسحبها وتاخدها الحصان وهتاخد على دماغك بعد كده. يعني استحمل اللي جاي، لان الانسان اسير بيئته. تمام. ناس طيبين وناس في حالهم وناس هادين وناس بيكبروا الرجاله خلاص ماشي، انما ناس بقى فيهم وبيهم حالتهم صعبه وما بيهمهمش حد وبيدوسوا على اي حد وبيحترموش اي قيم، بس هي متدينه، هي أسيرة بيئتها. هتلاقي في حاجات مستخبية ما بيبانش غير في الزنقة بقى. تمام. يعني مثلا واحدة في بيت أبوها مالوش أي لازمة في البيت، أمها هي الآمر الناهي أراؤوش البيت أمها، فهي غالبا هتتقمص الدور ده لما تيجي عندك غصب عنها مش بمزاجها، هيطفح الرصيد الاجتماعي عليها، تلاقيها عمالة تنحشر في كل كبيرة وصغيرة وتقعد تشتكي إن أنت مش مريحها. هي عايزة تسيطر، هي عايزة تعيش دور الراجل في البيت، ولقاك مش شكل ابوها فما فيش استراحه، فخلاص كنت خلي ابوك ينقي لك بقى واحد على عينته تقدروا تكرروا نفس النموذج الناكد ده مره ثانيه. انما ان انت جيت لقيت راجل في البيت هنعمل ازاي؟ عزمات كل يوم، واضح الامر؟ أو العكس. واحدة أبوها يعني راجل مثلا إيه يعني مبالغ جدا في إكرام المرأة إلى حد إفراط، فهي عايزة جوزها كده. لا أنا مش هظلمك، بس معرفش أقعد أتمحلس كده وأقعد أتكلم الكلام الغريب اللي بتعمله ده، وأنا أبوك كان راجل فاضي قاعد طول النهار في البيت. ها أنا ما نش فاضي أنا للكلام ده إزاي؟ ده كانوا بيقولوا بابا وماما يخرجوا يتمشوا، وكان بابا وماما يحتفلوا بعيد ميلاد مش عارف إيه، وواد جوز بنت عم خالت مرات جدي. أنا مالي وأنا قصدي مش فاضي للكلام ده. شوف انت ما انتش قادر تهنيني وتعيشني في سعادة. سعادة ايه ده؟ العالم فاضية. واضح الامر. فهي برضو عايشة في جو وعايزة تنقله ناحية تانية. فانت خد بالك لان ده رباط اجتماعي، فكل صلاحياته تبقى صلاحيات اجتماعية بالاصالة. اي نعم متدينة على المستوى الشخصي، بتصلي لنفسها، بتصوم لنفسها، بتطلب العلم لنفسها، نشيطة في حضور الدروس، وبتلف زي الددبان في الدعوة لنفسها، ما تقبطتش في حد، ما تعملتش مع حد، انما بتبيع ازاي، بتشتري ازاي، بتصالح ازاي، بتخاصم ازاي. ها مجالها في التعاون مع الناس، لما يقعدوا مع بعض كده بيتحملوها كام ساعه. انما اقول لك الاخت فلان نشيطه جدا جدا بس حد يعرف يكلمها ليه؟ بتطص في اي حد. لا خليكي في كامب في كده. في واحده قعدت تشتكي لي امبارح، مش عارف جايبه تليفوني منين، اللي مديها تليفون مين اداها تليفوني، من اخر الدنيا. اختصر على حضرتك، كانت ودني 40 دقيقة عشان ما تتطولش في التليفون. لما بقى دماغي قلت لها لو انا جوزك هطلقك انا، حاجة مزعجة بكل المقاييس. تمام. وعمال قلت طب ممكن اسألك سؤال بعد 40 دقيقة؟ قلت تفضل. قلت لها ايه الحاجات الحلوة اللي في جوزك؟ ابدا مفيش حاجة. قلت لها انت متجوزة ابو جهل يعني مفيهوش حاجة عدلة خالص؟ انا عايز اعمل لها موازنة يعني، خلاص توهب سيئاته لحسناته، وكل بني ادم خطاء وكلنا ولاد تسعة، مش مدياني فرصة اتكلم. فسيبتها تتكلم لما زهقت. قلت لها انت منين؟ انت من المكان الفلاني. تعرف الاستاذ فلان؟ لا. طبعا هبعت لك تليفونه وروحي له من عندها من البلد جنبهم يعني عشان ازحها عن قلبي. واضح الامر. بعتت لي الرسالة وبعد شوية ما بعتليش الرسالة. قلت لها بقول لك ايه، انا ما في مشكلة في التليفون والشبكة، بكرة ان شاء الله هبعتلك الرسالة، هتقعد فوق دماغي انا كمان. فقلت دي اكيد شخصية منفرة جدا يعني، هم معرفة 40 دقيقة هي في بلد وانا في بلد بالتليفون، وانا زهقت من الرقم بتاعها، قرفت منه. قلت الله يكون اللي في عونك، في عون اللي انت تحته ده، وشكيها فتحها في كل حتة، شكيته لطوب الارض، وان هي ملتزمة وهو مش ملتزم. ده كلامها. هتيجي تدور بقى يقول لها انت بتصدي عن سبيل الله، وانت منفره وحشريه ومزعجه وعايشه دور الراجل، حاجات من دي. وهي من جهه الالتزام هتلاقيها لابسه مثلا بيشه 36 طبقه، تمام، ولابسه شراب ميري وصبغه اسود عشان ما يبينش تفاصيل رجليها، وعايشه جو العطراسه دي لوحدها، انها ما بتتعاملش مع الناس، وعايزه تحفظ ولادها القران، واكبر ولد عنده 4 سنين قران اللي هتحفظه لهم، تعبانه في دماغها ويعرفوا يكلموا لسه حتى. ففي حاجات شخصيات عجيبة جدا جدا. واحد تاني برضو بالعكس، هو ملتزم اوفر سوبر برضو لوحده، مش عارف يتعامل مع زوجة واولاد، فعايز يشحططها وراه في كل حاجة، وكل حاجة هو بيحبها هي تحبها. لا ده ملوش دعوة بالالتزام، المسائل الطبيعية دي ملاش علاقة بالالتزام خالص. ازاي ما بتحبش الاخت فلانة؟ ده كل الاخوات بيشكروا فيها، هي ما بتحبهاش، مش متوافقين مع بعض. ده طعن في دينها انها بتحبش الصالحات. هي حفصه بنت سيرين يا عم بتدي درس عندكم؟ ما هي واحده من جمله الوحي. ما في ازمات من كل ايه، من كل جهه. فاحنا لازم نتعامل ان احنا في واقعيه في الاختيار يا شباب، ده امر خطير والله. يعني احنا بنعاني من الفشل المتكرر في نماذج اسريه قاصره. ليه؟ لان اخ داخل على عماه وداخل يجرب في الاخت اللي قدامه وهي كذلك. ومن الاسباب الخطيره في هذا الامر تقمص دور غير دورك. عشان اقول لك الانسان اسير بيئته. يعني ايه اسير بيئته؟ هتلاقي نفسك عايش دور ابوك من غير ما تحس. يعني احيانا ممكن تسمع صوت ابوك وانت بتتكلم، ان ابوك اللي بيتكلم مش انت. هتلاقي غضب اخوك ولا اشاره عمك ولا ثوره خالك اللي انت شايفها بتطلع فيك وانت ما انتش. ده مش انا. ايوه ما هو ده اللي بقول لك عليه بقى، ما هوش انا ده. مش عايزينك عيش اللي انت بتدرسه نظري، طبقه في بيتك، اشطب رصيدك الاجتماعي من عند ابوك وامك اذا كان مصادما. وهي نفس الموضوع، عايشة دور اختها اللي متطلقة ومتجوزة 10 مرات ومتطلقة 10 مرات. فواحدة بقى ما بيهمهاش اي حاجة في الدنيا، جريئة جدا وصلفة صعبة، لا انا متجوزك انت مش متجوز اختك، لو سمحتي طلعي اختك من حياتنا. امها محشوره في كل كبيره وصغيره في البيت، وبالتليفون كلتم شربتم الشاي، جمع لي السكر، غطيتم المروحه مظبوطه على كام، شباك السلك مقفول، النور، درجه الحراره، نسبه الملوحه في المي، ايه ولاد ايه اللي بيتعمل ده؟ ما هي مش عارفه تسيطر على ابوها فبيسيطر على جوز البيت. اي حاجه ما بهزرش والله، والله كل واحد كل يوم في وجع قلبي من ده لا يتناهى. فانا بقول لك اللي هيريح الدنيا كلها، انا متجوز الاخت فلانه، هي متجوزه الاخ فلان، بس يبقى احنا نبدا من هنا. احنا خالفنا الناس منذ اول الطريق، لا انا ابويا ولا اخويا ولا عمي ولا خالي ولا جوز اختي، ولا انت امك ولا اختك ولا عمتك ولا مرات اخوك، انت انت وانا انا بس، وعايزين نلتزم احنا الاثنين والشرع حكم بيننا وخلاص، ونبدا نتعلم على وفق ما درسناه ونعيش مع بعض. ولما نتحكم نتحكم الاهل الخير، ما نجيبش بقى شويه المجرمين والجهله والناس اللي هم مش عارفين يديروا بيوتهم اصلا يجي يدورنا بيوتنا احنا، ده ما يصحش. واضح الامر؟ لان في ناس قاعده للكبيره وصغيره قاعدين فرشين، هو ما يعرفش يمشي كلمته ولا مراته في البيت، فبيمارس الرجوله في حته تانية. واضح؟ حياته كلها مشاكل وعمال يحل للناس مشاكل لانه هرب من حياته، وعمل قاضي بقى في حته تانية ان هو الصح كده وكلام نظري. انما تيجي تحاسبه على مليم، ما ينفعش في سوق الرجال رجل. فدي معاني مهمه. انا بقول لك انت ارتضيت الشرع وارتضيت الالتزام، خليه في حياتك في كل كبيره وصغيره، واصبر، انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. بس انت قطع روافد الثقافات الاجنبيه على الالتزام، ما تخليش حد يتحشر في حياتك ملوش دعوه بدين ربنا. مهم جدا. بيقول هنا أقول يستحب أن تكون المرأة من كورة وقبيلة عادات نسائها صالحة، فإن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وعادات القوم ورسومهم غالبة على الإنسان. ده اللي أنا اختصرته لك بقولي الإنسان أسير بيئته. وعادات القوم ورسومهم غالبة على الإنسان، وبمنزلة الأمر المجبول هو عليه، كأنها حاجة زي طوله وعرضه ولون بشرته كده ما قدرش يتخلص منها. تمام. يقول وبين أن نساء قريش خير النساء من جهة أنهن أحن إنسان على ولد في صغره، يعني الولد بيشبع أمومة وهو صغير فيطلع ناضج كامل ما عندوش عقدة ما عندوش اضطراب، ده بيأثر. وأرعاه على الزوج في ماله ورقيقه، تحافظ على مال جوزها جدا جدا وتخب بالها على إيه، على ماله وعياله وحاجته. يقول وهذان من أعظم مقاصد النكاح، وبهما انتظام تدبير المنزل. وإن أنت فتشت حال الناس اليوم في بلادنا وبلاد ما وراء النهر وغيرها لم تجد أرسخ قدما في الأخلاق الصالحة ولا أشد لزوما لها من نساء قريش. انتهى كلامه رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.